بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الفاكه وشرحه على ملحة الإعراب، ولزال الحديث في الباب المتعلق بقسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث: ما لهن رابع، ماض وفعل الأمر، والمضارع. وعرفنا أن هذا دليل على أن الحريري بصري، يعني مذهبه إنما يجري على مذهب البصريين. وبعد ذلك شرع فيما يتعلق بعلامة فعل الماضي: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسه. قد عرفنا هذه علامة منتقدة، والصواب أن يعلم بما علم به سابقا، لأن هذه العلامة توجد مع فعل المضارع. ثم بين حكمه، وهو أنه مبني على فتح آخره، وأطلق نظم هنا بناء على القول الراجح أن الفعل الماضي مبني مطلقا على الفتح، سواء كان ظاهرا أو مقدرا، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين من التفصيل بين كونه مبنيا على الفتح أو على السكون أو على الضم. فعند الجمهور من المتأخرين أن الفعل الماضي له ثلاث حالات، قد عرفنا ذلك فيما سبق. وقوله في ظاهره هنا في المتن: وحكمه، أي حكم الفعل الماضي، البناء. ولذلك عبر بالفتح دون الفتحة، فتحة علامة إعراب، والبناء هذا لقب من ألقاب، والفتح هذا لقب من ألقاب البناء، فرق بينهما. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم: سار وبان عنه. سار فعل ماضي، سار زيد فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، وكذلك بان أي انفصل عنه. ثم انتقل إلى ما يتعلق به النوع الثاني، وهو فعل الأمر، وبين أن فعل الأمر مبني على السكون. وفعل الأمر كما ذكر الشارح هنا حكمه حكم مضارعه، يعني ينظر إلى ما يلزم به أو ما يعرب به مضارعه. فإن كان يعرب به السكون جزما، حينئذ الفعل فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارع، هكذا القاعدة: فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. فإن كان المضارع يلزم بالسكون ففعل الأمر مبني على السكون، وإن كان فعل المضارع يلزم بحذف حرف العلة ففعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، وإن كان فعل المضارع مبنيا على حذف النون ففعل الأمر مبني. فإذا كان الفعل المضارع ملزوما بحذف النون، حينئذ فعل الأمر يكون مبنيا على حذف النون، حكم واحد. وهذا من أدلة ترجيح الكوفيين أن فعل الأمر ليس مستقلا، وإنما هو فرع عن المضارع، وهذا هو المشهور. بقي حالة واحدة، لأن هذه الثلاث متعلقة بالإعراب، فهل يكون فعل الأمر مبنيا على ما يبنى عليه مضارعه؟ الجواب نعم. حالة رابعة، وهو فيما إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. المضارع ما حكمه؟ يكون مبنيا على الفتح، يكون مبنيا على الفتح. الأمر منه كذلك يكون مبنيا على اضربن يا زيد، اضربن عمرا، اضربن هذا فعل أمر مبني على الفتح، لأن المضارع منه إذا اتصل به نون التوكيد بني على فتح. هل يضربن زيد عمرا؟ هذا مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. إذن حكم فعل الأمر حكم مضارعه في الإعراب والبناء، ينظر فيه بهذا الاعتبار. الشارح هنا لم يذكر إلا حالة الإعراب فقط، وسكت عما يتعلق بالبناء. والأمر مبني على السكون، هذا مقيد بدليل ما سبق، بدليل ما سيأتي: وإن أمرت من سعى ومن غدا، فأسقط الحرف الأخيرة أبدا، يعني إذا كان معتل الآخر حينئذ يختلف، لا يكون مبنيا على السكون. إذن هذا مقيد ليس على إطلاقه، وإلا قول الأمر مبني مطلقا. هل هذا مقصود؟ الجواب لا، والأمر مبني على السكون أي الظاهر. والمقدر الأصل أنه يدخل فيه كما قلنا هناك فيه، وحكمه فتح الأخير منه، لكن لما ذكر المقدر ببيت مستقل لا يمكن أن تدخل ما دل عليه البيت الآتي في البيت السابق، وإلا صار حشوة. إذا قلت والأمر مبني على السكون الظاهر والمقدر، إذن وإن تلاه ألف ولام فاكسر، هذا البيت صار حشوة، صار حشوة، فلابد أن تجعل له معنى. حينئذ تقول والأمر مبني على السكون أي الظاهر، سكون الظاهر، هل يدخل معنى المقدر؟ قل لا، هنا الأصل الدخول، لكن من أجل ماذا؟ تصحيح كلام الناظر لئلا يكون فيه حشو. قال على السكون مثاله احذر، احذر فعل أمر مبني على السكون، لم يتصل به شيء البتة. قال وإن تلاه ألف ولام فاكسر، لم يكن الذين، كما مثل هنا بقوله ليقوم الغلام، لأن المراد القاعدة وهو أن آخر الفعل الأمر يكون ساكنا، يكون ساكنا، ثم قد يتلوه ساكن وقد لا يتلوه. إذا تلاه ساكن حينئذ لابد من التخلص من تقاء الساكنين، لابد من التخلص من تقاء الساكنين، من حرك الأول بالكسر، هذا هو الأصل وهو المشهور، قد يحرك بالفتح أو بالضم كما هو معلوم. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، ليقم الغلام هذا تنظير أو تمثيل، ها لما قلت تنظير ولم تقل تمثيل؟ لأن البحث في المضارع أو في الماضي في الأمر، البحث في فعل الأمر والمثال بالمضارع، إذن خرج عن الموضوع، خرج عن البحث، والمقصود هنا ما يتعلق بقاعدة التخلص من تقاء الساكنين. ثم انتقل إلى بناء الأمر على حذف حرف العلة، وهو فيما إذا كان مضارعه معتل الآخر، معتل الآخر، وقد عرفنا أن المعتل من حيث هو ما فيه حرف من حروف العلة، والواو والياء جميعا والآلف هن حروف الاعتلال المكتنف كما سيأتي فيه في النظم. حينئذ ما كان فيه أي ما كان في مقابل فائه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة ثلاثة. بحث النحاة هنا لا يتعلق بالأول ولا بالثاني، وإنما يتعلق بالثالث الذي هو اللام، لأن محل البحث إعرابا وبناء هو في الحرف الأخير، حرف الأخير، لكن قد يتعرضون للثاني الذي هو العين لتتميم البحث، لتتميم البحث كما سيأتي فيما يأتي. هنا وإن أمرت من سعى، سعى يسعى، إذا متعلق بالآخر أو لا؟ متعلق بالآخر، لأن الجزم والبناء قد يكون بحذف الآخر، وذلك مخصوص بما إذا كان حرفا من حروف العلة الثلاثة. طبعا كما عرفنا فيما سبق أن الألف لا تكون لاما، وإنما تكون مقلبة عن واو أو ياء، واو أو ياء، سواء كان عينا أو لاما، نعم عينا كان أو لاما. قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد أغدو، غدا يغدو أغدو، حذف ماذا؟ حرف العلة كما مر بيانه. واسعى، سعى يسعى، اسعى، حينئذ أغدو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الواو، والضمة دليل على المحذوف. أغدو الدال هذه مضمومة، دال هذه مضمومة، قد يأتي مبتدئ يقول مبني على الضم، لأنه ما عرف ماذا أن هذا من غدا يغدو بالواو، حينئذ أغدو هذا فعل أمر مبني على الضم، يصح؟ نقول لا، لا يصح. لماذا؟ لأن هذا معتل، والنظر فيه في بنائه بناء على ما يلزم به مضارعه، ومضارعه ماذا؟ غدا يغدو، تقول لم يغدو زيد، إذن بحذف حرف العلة، كذلك الأمر منه. واسعى فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل على المحذوف. لما نقول الفتح دليل على المحذوف؟ أغد ضم أو ضم، وسعى فتح أو فتح، فرق بينهما؟ نقول نعم فرق بينهما، لأن العرب لا يحذفون شيئا في الأصل، قاعدة العامة المطردة في باب القياس، لا يحذفون إلا إذا تحقق شرطان. شرط الأول أن يكون المحذوف حرفا من حروف العلة الثلاثة، ثانيا أن يكون دليل قائم بعد حذفه. فأغدو باللفظ تعلم أن ثم حرفا محذوف وهو الواو، واسعى ها ثم حرف محذوف وهو الألف. ما الذي فرق لك بين المحذوف الأول والثاني؟ هل تعلم الغيب أنت؟ قل نعم، هنا تعلم الغيب، هذا غيب نسبي، لأن القاعدة ماذا؟ غدا يغدو، رددته إلى أصله، وكذلك سعى يسعى، رددته إلى أصله. فهذه الفتحة دليل على المحذوف، وهذه الضمة دليل على المحذوف. وهكذا قولك في ارمي من رمى، ارمي ارمي، الميم مكسورة هنا عليه كسرة، هذه الكسرة ما نوعها؟ كسرة بنا أو ما اسمها؟ كسرة ايه؟ لا ليس عندنا نقل، يرمي ليس عندنا نقل، نسميها ماذا؟ الحركة هنا الإعراب بنية، أحسنت، حركة بنية. فرق بين البنى وبين البنية، بنية الصيغة، جميع ما قبل الحرف الأخير، سواء كانت ثلاثة أحرف، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، مئة، ألف، كل حركة أو سكون يسمى ماذا؟ حركة بنية، حركة بنية. زيد قلنا زه، زي هذه محركة بفتحة، هذه ما اسمها؟ حركة بنية، حركة بنية يعني مؤلف منها، فعل زه، زيد إلى آخره. قال فأحذو على ذلك فيما استبهما. ثم قال والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. بعدما بين لك ما يتعلق به معتل الآخر، انتقل إلى ما يتعلق بالأجوف، والأجوف ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، والمعتل الآخر الذي هو الناقص ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. والأصل عند النحاة أنهم لا يبحثون عن المعتل الأجوف، وإنما يبحثون في بعض ما يتعلق بالمعتل الآخر، ولذلك إذا أطلق المعتل عند النحاة فالمراد به المعتل الآخر، لأنه لا يبحثون إلا في ماذا؟ إلا في الآخر. فالتقييد حينئذ عندهم معتل الآخر ليس للاحتراز، وإنما هو لبيان الواقع، بخلاف المعتل الآخر عند الصرفيين فهو للاحتراز، لبيان أن ثم معتلا يتعلق بالأول أو بالثاني. قال هنا ولما فرغ الناظم من بيان كيفية صوغ الأمر من الناقص، أخذ يتكلم في بيان كيفية صوغه من المضارع الأجوف. وهذه الأبحاث أصلها ماذا؟ تتعلق به بعلم الصرف، لكن لما تعلق بها ما يتعلق به البنى حينئذ ذكروها في هذا المحل، وهو ما كانت عينه حرف علة. فقال والآمر من خاف خف العقاب، خاف خاف خاف يخاف، الخوف واوي أو لا، الخوف هذا مصدر، خاف الألف هذه مقلبة إما عن واو وإما عن ياء، الله أعلم كيف نكتشف حقيقة هذه الألف، لابد من تقليبها، يعني نأتي بالمضارع، نأتي بالمصدر، نأتي بأي أمر مما يتعلق بماذا؟ بتصريفات الكلمة، لأن التثنية والجمع والتصغير وكذلك المصدر كلها ترد الأشياء إلى أصولها. فالخوف هذا مصدر، إذن تقول خوف أو خيف، خوف إذن بالواو، فدل ذلك على أن خاف، على أن خاف هنا الألف مقلبة عن عواو، أصله خاوف على وزن فعل، حركت الواو وفتح ما قبله فوجب قلب الواو ألفا، مثل قال أصله قاولا على وزن فعل، حركت الواو وفتح ما قبله فوجب قلب الواو ألفا، ولذلك المصدر القول، وكذلك ما يتعلق ماذا بالخاف، المصدر منه الخوف، أما يخاف هذا قد لا لا يتأتى، بخلاف يقول، قال يقول. إذن قال يقول أصل ماذا؟ قول يقول، يقول هذا الأصل. اتضح ماذا؟ أن الألف في الماضي المقلبة عن واو أصلها واو بدليل المضارع، لكن خاف يخاف لا يتأتى لأن فيه علة تصريفية، فالذي يدلنا على الواو هنا هو المصدر، هو المصدر. قال هنا ما كانت عينه حرف علة، والأمر من خاف خف العقابة، والأمر منه ماذا؟ خاف خف خف، ما أصله؟ هو داخل في أي قاعدة، والأمر مبني على السكون لأنه ليس آخره حرف من حروف العلة، صحيح؟ فليست حرف من حروف العلة، إذن يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون. أول ما تعمله من قاعدة هو هذا النوع. هل هو مما يبنى على حذف حرف العلة؟ الجواب لا، وإنما آخره الفاء وهو حرف صحيح، حينئذ يكون مبنيا على السكون. إذن خاف أصله خاف، هذا الأصل. ماذا حصل؟ التقى عندنا ساكنان، الألف ساكنة والفاء ساكنة. نأتي إلى ماذا؟ إلى القاعدة. هل يمكن تحريك الأول الألف؟ لا يمكن. ماذا بقي؟ الحذف. وهل تحقق الشرطان؟ نعم، كونه حرفا من حروف العلة سواء كانت الألف أو الأصل الواو، وثانيا الدليل خف. إذن خف هذا فعل أمر مبني على السكون، سواء قلت ماذا؟ خف أو خاف، هذا لا علاقة بماذا؟ بما ذكر هنا بالنحو، وإنما علاقته به بالصرف، لأنه في كلا الحالتين خاف خف الفاء ساكنة، وإنما البحث في ماذا؟ في حذف العين. إذن هذا البحث ليس نحويا، إنما بحث صرفي، وذكره تتميما للفائدة. والأمر من خاف خف العقابة، الألف هذه تسمى ماذا؟ عقابة، ألف الإطلاق، ألف الإطلاق. ومن أجاد أجد، أصل أجيد، أجاد يجيد، أجاد الجواب يعني أحسن، أجاد بمعنى أحسن، حينئذ الألف هذه منقلبة عنها. فمثل لك بمثالين، مثال يتعلق بالألف منقلبة عن واو خاف خف، ومثال يتعلق بقلب الياء ألفا. أجاد أصل ماذا؟ أجيد على وزن أفعل، حينئذ الأمر منه ماذا؟ أجد، أصله أجيد، تقى ساكنان، وهو داخل في قاعدة، فالأمر مبني على السكون، أمر مبني على السكون. تبي لا يلتبس هذا الباب بقوله إن أمرت من ساعة أو من غدا، يظن الظالم بعض طلبة العلم أن هذا الباب متعلق به وإن أمرت من ساعة من غدا، لا، وإنما متعلق بقوله والأمر مبني على السكون، حينئذ نظر فيه بهذا الاعتبار. هل هو مما يبنى على حذف حرف العلة؟ الجواب لا. قال ومن أجاد أجد الجواب، كذلك الألف هنا لي للإطلاق، أجد الجواب، أي والأمر المصوغ من مضارع أجاد وأحسن الجواب قولك أجد، بحذف عين الكلمة، حذف عين الكلمة، والألف فيه حرف إطلاق. ثم قال وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال عمل، يعني فرق بين ماذا؟ المعتل الأجوف باعتبار آخره لا إشكال فيه أو لا؟ باعتبار آخره لا إشكال فيه، صحيح أو لا؟ خف خافي، هذا اختبار المؤجل، خف فعل أمر مبني على السكون، خافي خافي، أجيب سكون المقدر على الفاء، والأمر مبني على السكون، ما لم يتصل بآخره شيء، لأن الحمل فيه على المضارع. طيب خافي رده إلى المضارع، أي أمر يشكل عليك رده إلى أصله وهو المضارع. خافي مضارع ما هو؟ ما هو؟ تخافين. نعم تخافين. تخافين يلزم بماذا؟ حذف النون. والياء؟ والياء فاعل. نعم تخافين، تخافون، ها تخافان، تخافين، الياء هذه فاعل. إذا خافي، الياء هذه فاعل. حينئذ ملزوم على ماذا؟ مبني على ماذا؟ كأصله. ما هو أصله؟ حذف النون. إذا قلت ماذا؟ خافا، فعل أمر مبني على حذف النون. خافوا، فعل أمر مبني على حذف النون. ها خافي، فعل أمر مبني على حذف النون. ليس عندنا ماذا؟ ما يتعلق بالصفة. لذلك قلت لك البحث في هذين البيتين ليس فيما يتعلق بالآخر، وإنما يتعلق بماذا؟ هل تحذف عين الكلمة معتل الأجوف، ومتى تحذف ومتى لا تحذف. تحذف إذا كان الأمر للمفرد المذكر، خاف خف، يعني خاف خف، حذفت ماذا؟ العين. لكن خافا تبقى الألف أو لا؟ ليس عندنا حذف. لماذا؟ لعدم وجود العلة التي لأجلها حذفت الألف في خف. خف التقى ساكنان، خاف التقى ساكنان، حذفت الألف. لكن خافي لم يلتقى عندنا ساكنان، خافوا لم يلتقى عندنا ساكنان. إذن البحث بماذا؟ هل تحذف الألف أو لا؟ متى تحذف؟ إذا كان الأمر للمفرد المذكر وما عداه فلا. إذن هاتان أو هذان البيتان لا علاقة لهما بما يتعلق بكيفية البناء، وإنما ترجع إلى الأصل السابق. وإن يكن أمرك للمؤنث، أمرك للمؤنث، فقل لها خافي رجال العبث. خافي هذا فعل أمر مبني على حذف النون اتصاله بضمير هنا، فقل لها في أمرها بالخوف خافي رجال العبث بإثبات عين الكلمة من خافة. قال وإضافة الرجال إلى العبث وهو اللعب من إضافة المؤثر إلى أثره، لأنهم يكثرونه عبث، أي خافي وتجنبي رجالا يكثرون العبث واللعب. وقل لها أيضا أجيدي، تبقى الياء ولا تحذف، أجيدي الجواب بقلب الألف ياء. قال الشارح هنا أي إذا أردت صيغة الأمر، صيغة، الصيغة هي الحروف والحركات والسكنات أو ما تركب من حروف وحركات وسكنات سمى صيغة. إذا أردت صيغة الأمر من المضارع الأجوف، إذن يبحث ماذا؟ في الصيغة، لا يبحث فيما يتعلق به، ما يبنى عليه فعل الأمر، ما يبنى عليه فعل الأمر انتهى منه البحث الآن في ماذا؟ هل تحذف العين أم لا؟ من المضارع الأجوف وهو ما عينه حرف علة كمضارع خاف وأجاد، فاحذف الوسط. إذا نحذف الوسط، والوسط ليس محلا للإعراب ولا البناء، ليس محلا للإعراب ولا للبناء، فاحذف من ذلك المضارع عين الكلمة الوسط أي حرف العلة لملاقاته، أي هذا الوسط ساكنا، يعني حرفا ساكنا، وهو أي هذا الساكن آخر الفعل، تقى ساكنان، خاف، ها هذا فعل ماضي، خاف، خاف، تقى ساكنان. قال فتقول في أمره خف وأجد، وقل وبع، قل كذلك، قال يقول، يعني تحذف حرف المضارع صار ماذا؟ قول، تقى ساكنان الواو واللام، يعني إذن حذفت الوسط الذي هو الواو صار قل، صار قل على وزن فل. كذلك باع يبيع، باع يبيع، وفيه ماذا؟ بع، بع، حذفت ماذا؟ الياء، مصروفة بيع من أجل التحقيق ساكنين، تقى ساكنة حذفت الأول، بع على وزن فل فل فل. قال كما يحذف الوسط إذا أسند الأمر المضارع من ذلك، مضارع الأجوف، إلى نون النسوة، يعني لا يتعلق بماذا؟ بما ذكره فقط، بل يزاد عليه، هذا كالتنكيت عليها. كما يحذف أي الحرف الوسط حرف العلة إذا أسند الأمر من ذلك أي من المضارع الأجوف إلى نون النسوة، نون النسوة، والتعبير بنون الإناث أولى، لأن النسوة هذا للعقلاء فقط، ونون الإناث أعم، وكما سيأتي في آخر النظم، والنوق يسرحنا، النوق يسرحنا، سرحنا هذا فعل مضارع اتصل بنون، ما تستطيع تقول النسوة، بل نون الإناث، هل نون الإناث، فرق بينهما. قال كخفنا وقلنا وبعنا، لأن العلة واحدة وهي التقاء الساكنين، خفنا ما دام أنه ساكن الأخير والنون والألف كذلك الساكنة، حينئذ التقى الساكنان، أصل ماذا؟ خافن، التقى الساكنان، لأن فعل الأمر إذا اتصل بنون الإناث بني على السكون، ما دام أن آخره ساكن وجب حذف الثاني الذي هو حرف العلة، حرف العلة. إذن يحذف أو تحذف العين معتل متى؟ إذا كان الأمر للمفرد المذكر، ثانيا إذا اتصل به نون الإناث، فنحذف ماذا؟ عين الكلمة. فخاف، تحفظ المثالين، خاف خفنا، خاف خفنا، قل قلنا، بع بعنا. قال بخلاف ما إذا أسند إلى ضمير المؤنثة المخاطبة، وإن يكن أمرك للمؤنث، هذا الذي عناه، إذا أسند إلى ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا رددته إلى المضارع، الفعل المضارع إذا أسند إلى ضمير المؤنثة المخاطبة صار من ماذا؟ من الأمثلة الخمسة، صار من الأمثلة الخمسة، صحيح؟ والأمثلة الخمسة ترفع بماذا؟ بثبوت النون، وتنصب وترزم به بحذفها. إذن الأمر من الأمثلة الخمسة مبني على ماذا؟ على حذف النون. إذن خافي لا نقول هنا السكون مقدر، هذا بدعة عند النحاة محرمة، وإنما نقول مبني على حذف النون. لما؟ لأن أصله تخافين، وهو من الأمثلة الخمسة، حينئذ يجزم على حذف النون. كذلك الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. قال بخلاف ما إذا أسند أي الأمر المذكور السابق إلى ضمير المؤنثة المخاطبة، بحثه في المعتل الأجوف، كخافي رجال العبث، خافي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ورجال مفعول به أو مضاف العبث مضاف إليه، خافي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قولي، ما إعرابه؟ قولي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، مثل خافي لا فرق بينهما. قال كخافي رجال العبث، فإنه هذا تعليل، فإنه لا يحذف. ما هو الذي لا يحذف؟ الوسط منه، إذا أسند إلى ضمير المؤنثة المخاطبة، خافي قولي إلى آخره، لا يحذف الوسط منه. لماذا؟ لانتفاء العلة. وما هي العلة؟ التقاء الساكن، لا يوجد عندنا ساكنان، خاف أريد ساكنان، خافي لا يوجد ساكنان، لا يلزم من ذلك كلما جاء ماذا خاف خف لابد من حذف الساكن، لا، بل نحذفه متى ما تحقق فيه الوصف وهو التقاء الساكنين. وإذا انتفى وجود هذان الساكنان، وجود هذين الساكنين، حينئذ انتفت العلة فيبقى على الأصل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحذف معلل وهو وجود الساكنين. إذا لم يوجد ساكنان تبقى الألف على أصل، خافي على أصل. فإنه لا يحذف أي الوسط منه لانتفاء العلة، علة الحذف، وهو التخلص من التقاء الساكنين، أو العلة نفسها هي ماذا؟ التقاء الساكنين، الحذف لأجل العلة فهو حكم. كما لا يحذف أي الوسط إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع، خافا ضمير تثنية جمع ها خافوا، إذن خاف يحذف منه الألف ما عداه لا يحذف، خافي خافا خافوا تبقى الألف كما هي لانتفاء العلة. كما لا يحذف إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع كخاف هذا مثال للتثنية، وخاف هذا مثال لي للجمع، وقولا وبيعا مثله، قولا وبيعا وقولوا وبيعوا حكم واحد. قال رحمه الله إذا انتهينا مما يتعلق ماذا بتتمة الباب، هذان البيتان لا يلتبس عليك الأمر، لا علاقة لهما بما يبنى عليه فعل أمره، وإنما هو من باب التتميم. قال باب الفعل المضارع، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. أراد أن يبين لك ما يتعلق به فعل المضارع، لأنه بين لك أن القسمة ثلاثية ماض وفعل الأمر والمضارع، بين لك ما يتعلق بالماضي من حيث العلامة ومن حيث الحكم، كذلك ما يتعلق بالأمر من حيث العلامة ومن حيث الحكم، هذا شروع فيما يتعلق بالفعل المضارع، ويبين لك ما يتعلق كذلك به بعلامته وكذلك بحكمه. قال وإن وجدت، إن هذا حرف الشرط لو استئناف، وإن وجدت، وجدت هذا فعل وفعل باب الاختصار، فعل وفعل، أنت وجدت تاء خطاب، همزة هذا مفعول به، أو تاء أو عطف وللتنويع هي كذلك، يعني فادة العطف والتنويع، همزة أو تاء أو نون كذلك معطوف على همزة وفيها تنويع، أو نون جمع، نون جمع مضاف ومضاف إليه، نون بالنصب وهو مضاف وجمع مضاف إليه، نون جمع مخبر هذه صفة لجمع، جمع مخبر عن أنفسهم يعني عن المتكلمين، قد ألحقت، قوله قد ألحقت الإلحاق هذا دليل على أنها زائدة وليست أصلية، زائدة وليست أصلية، لأن الحرف الملحق لا يكون أصليا، عندما تلحق الحرف بالكلمة دليل على أن هذا الحرف ليس أصليا وإنما هو زائد علاه على الكلمة، وهذا إشارة إلى أحد شرطي تمييز الفعل المضارع بهذه الحروف، أن تكون ملحقة أي زائدة. قد ألحقت، قد للتحقيق هنا، ألحقت هي أي الهمزة وما عطف عليها، أول كل فعل، أول هذا منصوب على ألحقت، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء هنا لي للتأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على همزة، ألحقت هي وما عطف عليها، أول كل فعل، أول منصوب على الظرفية أو بنزع الخافض، يعني في أول، أول مضاف وكل مضاف إليه، كل مضاف وفعل مضاف إليه، فإنه المضارع المستعلي. وإن وجدت، وجدت هذا فعل فاعل وهو فعل الشرط، فإنه الفاء واقعة في جواب الشرط، إنه أي الفعل الذي ألحق في أوله همزة أو تاء إلى آخره المضارع، أي الفعل المضارع المستعلي الذي استعلى على قسيميه الماضي وفعل الأمر، لأنه معرب، إذا كان معربا صار ماذا؟ صار في العلو، صار في العلو. قال قد ألحقت وزيدت في أول كل فعل، وأطلق هنا ليشمل ماذا؟ الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. قال فإنه أي فإن ذلك الفعل المزيد فيه إحدى هذه الأحرف الأربعة هو المضارع المستعلي، أي الذي على بإعرابه على قسيميه الماضي والأمر، يعني أن المضارع ما زيد في أوله إحدى هذه الزوائد الأربعة، قد نص على كونها الزوائد بقوله قد زيدت، وبقي عليه ماذا؟ الدلالة على المعنى، لأن ليست كل همزة تدل على أنه فعل مضارع، وليست كل تاء أو نون أو ياء تدل على أنها على أن ما زيد عليه يكون مضارعا، بل لابد من أمرين: الأول أن تكون زائدة لأصلية، والثانية أن تكون دالة على معنى خاص، على معنى خاص. فإن لم تدل على معنى خاص حينئذ لا تكون علامة على فعل المضارع كما سيأتي. قال: بشرط كونها للمعاني التي ذكرها، فخرج بهذا الشرط نحو أكرم كما سيأتي كلام الشارح. قال الشارح: ولما فرغ أي الناظم من الماضي والأمر، يعني من بيان حقيقته وعلامته وأحكامه، ولما فرغ أي الناظم من بيان أحكام الماضي والأمر أخذ أي شرع يتكلم على المضارع، يتكلم على المضارع، يتكلم على المضارع يعني يسبه، يتكلم على المضارع أي على علاماته الملازمة له وأحكامه المختصة به، لأنه أراد التمييز. متى تميز بين الماضي والفعل المضارع؟ بماذا؟ بمعرفة ما يختص به المضارع، لأن ثم قدر مشترك بين الماضي والمضارع. عرفنا أن قد حرف يدل على أن ما بعده ماذا؟ فعل، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، إذن هي حرف مشترك. هل هذا الحرف يميز المضارع عن الماضي؟ جواب لا، لأنك تقول ماذا؟ قد أفلح، قد يقوم، إذن دخلت على الماضي ودخلت على المضارع. نحن نبحث في ماذا؟ في تمييز في السابق، في الأول، أول النظم يميز الفعل عن الاسم، وهنا يميز ماذا؟ أفراد الفعل بعضه عن بعض، فأراد أن يميز المضارع عن أخويه. حينئذ لا يأتي يقول قائل ماذا قد؟ قل لا، ما تنفع قد هنا، لأن قد تدخل على الماضي، ونحتاج إلى علامة يتميز بها المضارع عن الماضي وعن فعل أمره. قال: أي أراد أن يشرع في أحكام المضارع، فذكر أي الناظم أنه ما ألحق بأوله إحدى الزوائد الأربع المذكورة، فذكر أنه أي الفعل المضارع ما ألحق، أي فعل ألحق، محشي هنا يقول ماذا؟ لفظ ليس بالصواب، وإنما يقول فعل، لأننا حكمنا عليه ماذا؟ أنه فعل، ونريد تمييزه عن الماضي والأمر لا عن الاسم والحرف، صحيح؟ البحث هنا الباب في تمييز الفعل عن الفعل، لا في تمييز الفعل عن الاسم، انتهينا منه ذاك فيما سبق. نحتاج إلى ماذا؟ معرفة الأحرف أو العلامات التي تدخل على الفعل المضارع ليتميز عن أخويه. قلنا أخويه من؟ لا، هناك الاسم والحرف، عن أخويه الاسم والحرف، هنا نقول ليتميز عن أخويه وهما الماضي والآن، فرق بينهما. إذن ما أي فعل ثبت أنه فعل، ونحتاج تمييزه عن ماذا؟ عن الماضي وفعل الأمر، فنأتي بعلامة تميز هذا عن ذاك، ولا نأتي بعلامة تميزه عن الاسم وهو الحرف، تبل هذه. فذكر أنه ما أي فعل ألحق، إذن زيد، الإلحاق بمعنى الزيادة، أي زيد على الماضي بأوله، الباء هنا بمعنى في، والمراد ماذا؟ في قرب أول، ليس في أوله. عندما نقول ماذا؟ ضرب، يضرب، أضرب، هل زدت على الضاد؟ نطقت بهما حرف واحد أو قريبا منه؟ قريبا منه، هذه فلسفة. ضرب، يضرب، زيد في أوله، ما أوله؟ الضاد، زدت معه، يعني وضعت على الضاد الهمزة أو الياء، لا، وإنما في قرب أولها قبله، يعني هذا المراد، لأن الحرف لا يزاد في الحرف، فلا ينطق بماذا؟ بحرفين مرة واحدة، لا يمكن هذا، كما لا يمكن أن تنطق بكسرة وضمة في مرة واحدة، إلا الإشمام، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال هنا: فذكر أنه ما ألحق بأوله، أي في أوله إحدى الزوائد، يعني حرف واحد، لا يشترط أن تأتي ماذا؟ الحروف الأربعة كلها، الزوائد الأربع المذكورة، يعني في كلام الناظم، لكن هذا استدراك على الناظم، لأن الناظم ذكر الزيادة فقط، قد ألحقت، ولم يذكر المعاني، فلا بد من ماذا؟ لا بد من التقييد، لكن ليست الزيادة مطلقة هنا، وإن وجدت همزة فتحكم مباشرة أنه فعل مضارع وهي زائدة، قل أكرم أكرم، هذا في أوله ماذا؟ همزة وهي زائدة لأن أصله كرم فعلا، إذن فعل مضارع لأن الهمزة هنا قد زيدت. هل هذا الوصف وإن وجدت همزة قد ألحقت بأول كل فعل بأول كرم فإنه المضارع، هل يصح؟ قل لا يصح. لماذا؟ لأن أكرم الهمزة هنا لا تدل على المعنى الخاص الذي تدل عليه أكرم، همزة أكرم فرق بينهما، فأراد أن يستدرك على الناظم، لكن ليس على إطلاقه، بل يشترط أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، يعني هذه الحروف الأربعة نأيت أنيت المراد بها معان خاصة، ولذلك هي صارت كالحقيقة العرفية، إذا أطلقت انصرفت لهذا المعنى. أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، تكون الهمزة للمتكلم وحده، قال هنا يشترط تكون همزة الداخل على الفعل في أول متكلم وحده أي للمتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، يعني زيد يقول ماذا؟ يقول أقوم، هذا فعل مضارع، الهمزة الزائدة وهي للمتكلم لأنه أخبر عن نفسه أقوم، ليست مثل ماذا؟ أكرم. وكذلك هند تقول ماذا؟ تقول أنا أقوم، اللفظ واحد، والذي يميز كونه لمفرد مذكر أو مؤنث السياق أو الحال، يعني متكلم الناطق إن تكلم به مذكر فهو مذكر، المؤنث كذلك مؤنث. إذن أن تكون الهمزة للمتكلم وحده ليس معه غيره، ليس معه غيره سواء كان المتكلم مذكرا أو مؤنثا. والنون هذا الثاني، والنون له ولمن معه، له يعني للمتكلم ومعه ماذا؟ ومعه غيره، أو للمعظم نفسه ولو ادعى. الهمزة لها معنى واحد والنون لها معنيان، لها معنيان، المعنى الأول أن تكون له ولمن معه، نقوم نضرب نذهب إلى خير معه أناس، أو معنى آخر لا يكون معه غيره لكنه ماذا؟ قد عظم نفسه رفع نفسه، قال ماذا؟ نكتب ونذهب نحو ذلك. ولو ادعاء يعني ولو لم يكن أهلا، وإنما ادعى شيئا لنفسه ولم يستحقه، معظم لنفسه. قال هنا والنون له أي للمتكلم ومن معه، يعني حقيقة، يعني حقيقة ولمن معه، سواء كان واحدا فتكون للمثنى أو أكثر فتكون للجمع، والأولى أن يقال للمتكلم وغيره، لمن معه وغيره لا إشكال فيه، لمن معه وصار اثنين. قال هنا أو للمعظم نفسه أي للمتكلم الواحد عظم نفسه، كقول فرعون ألم نربك، نربك هو واحد وعظم نفسه، هذا كما يقول أصحاب المناصب سواء كانوا دنيوية أو دينية يأتي بالنون حالا، نفتي ونتكلم ونعلم إلى آخره. قال ألم نربك فينا وليدا، ومعنى المعظم نفسه أي الذي يأتي بها تعظيما لنفسه بإقامة نفسه مقام جماعة، وإن لم يكن في الواقع كذلك، وإن لم يكن في الواقع كذلك. ولو ادعاء أي ولو كان تعظيمه لنفسه ادعاء أي بغير استحقاق، والادعاء دعوى الشيء لنفسه بغير استحقاق، هذا ما يتعلق به بالنون. إذن الهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا. ثانيا النون لها معنيان، للمتكلم ومن معه حقيقة جماعة، أو للمعظم نفسه ولو ادعاء. والياء للغائب المذكر، والياء موضوعة للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، أو لجمع الإناث الغائبات. كم معنى هذا؟ أربع. نعم، أول الهمزة لها معنى واحد، النون لها معنيان، الياء أربعة، يعني ضعف الاثنين، ضعف الاثنين. قال والياء للغائب المذكر مفردا، كان ذلك الغائب مثل ماذا؟ زيد يقوم، هو يقوم فعل مضارع، الياء هذه تدل على الغائب المفرد، أو مثنى الزيداني يقومان، أو مجموعا الزيدون يقومون، ولجمع الإناث الغائبة الهندات يقمن. إذن الياء يفهم منها أحد هذه المعاني الأربعة. قال: والتاء للمخاطب كذلك مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، وللغائبة المفردة ولمثنى. والأمثلة: والتاء للمخاطب مفردا، أنت يا زيد تقوم، تاء تقوم، أو مثنى أنتما أيها الزيدان تقومان، كذلك المجموع سواء كان مذكرا أو مؤنثا، أنتن أيتها الهندات تقمن، أيها الزيدون تقومون، إذن خطاب. وللغائبة المفردة ولمثنها، كيف هذا؟ وللغائبة المفردة هند تقوم، هند تقوم، إذن التاء هذه الغائبة، ولمثناها هندان تقومان. قال بعضهم: إذن هذه المعاني لابد أن تكون موجودة ومتحققة في الهمزة والنون والياء والتاء، فلو كانت مزيدة ولا تدل على معنى من هذه المعاني لا يكون فعلا مضارعا، بل يكون فعلا ماضيا. قال بعضهم، يعني بعض النحاة: وتمييز المضارع بهذه الأحرف أولى من التمييز بلم، لما خلاف بينهم. ابن مالك في الألفية قال: فعل مضارع يلي لم، أما يذكر هذه الأحرف، حينئذ أيهما أولى، التمييز بأنيت أو ببعضها أو بلم؟ لما نزاع، بعضهم يرى أن التمييز بلم آكد، ونص على ذلك ابن هشام في القطر وشرحه، وبعضهم يرى أن التمييز بهذه الأحرف أولى، والصواب أن ما ذكره الناظم أولى. لماذا؟ لأن الفعل لا ينفك، لا يوجد فعل مضارع إلا وفيه حرف من هذه الأحرف الأربعة بخلاف لم. سوف يقوم زيد فصلت عن لم، فصلت عن لم، يكفي هذا المثال، لأنه يوجد بعض الأفعال ولا ينطق معها لم، كما يكون الفعل ماذا؟ مرفوعا أو منصوبا. فعل مضارع يلي لم، أيهما الأولى؟ التمييز بعلامة لا تنفك في الرفع والنصب والجزم، أو بعلامة تنفك في الرفع والنصب؟ لا شك أن الذي لا ينفك أولى، لأنك تقول ماذا؟ أقوم، ها، لن أقوم، لم أقم، الهمزة موجودة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم، لكن لم هذه جزم فقط. أقوم أين لم الموجودة؟ لم ينطق بها. إذن الهمزة موجودة أو لا؟ موجودة، ولم غير موجودة. لن أقوم، ها، أين لم؟ لم توجد، والهمزة موجودة. إذن ما كان متصل لا ينفك أو لا من لم. قال بعضهم: وتمييز المضارع يعني عن الماضي والأمر بهذه الأحرف الأربعة أولى، وهو كذلك من التمييز بلم. لماذا؟ لعدم انفكاكها عنه، لا تنفك في اللفظ مطلقا، لا في اللفظ ولا في الكتابة، لا يوجد فعل مضارع إلا وفيه أحد هذه الحروف الأربعة بخلاف لم. لعدم انفكاكها يعني عدم انفصالها عنه يعني عن المضارع، والاتصالها به كذلك، لأن أقوم ويقوم وتقوم ونقوم هذه الأحرف صارت جزءا من الفعل بخلاف لم. عندما تقول مثلا أقوم، كم كلمة؟ كلمة واحدة في النطق، كلمة واحدة عند النحاة، كلمة واحدة. أقوم كلمة واحدة، لم أقم كم كلمة؟ كلمتان. إذن أيهما المتصل وأيهما المنفصل؟ لم هذه منفصلة، كلمة مستقلة، وأما أقوم هذه الهمزة ليست كلمة مستقلة باعتبار النطق، وإن كان باعتبار الأصل هي كلمة مستقلة. قالوا: لاتصالها به، هي متصلة لا تنفك، ولذلك يتخطاها العامل، وللتنصيص على جميع أمثلته نصا صريحا، نصا صريحا بخلاف ماذا؟ لم، لأن لا تدخل على المرفوع ولا على المنصوب، وإنما تكون مع الملزوم فقط. قال وللتنصيص على جميع أمثلته، أي ولتنصيصها وصلاحيتها في جميع أمثلة المضارع نصا صريحا، تقول أقوم ويقوم وتقوم ونقوم، بخلاف لم، بخلاف لم فهي منفصلة وتوجد في بعض المواضع دون بعض، بخلاف لم في جميع ذلك أي لانفكاكها عنه في اللفظ، لم أقم منفكة ليست جزءا من الفعل، ليست جزءا من الفعل، ولانفصالها عنه في الخط ولعدم صلاحيتها في جميع أمثلته، نحو ماذا؟ سيضرب زيد عمرو، سيضرب، ليس عندنا ماذا؟ لم سيضرب، سيضرب زيد، سيضرب زيد، إذا لا يوجد عندنا لم، فإنه لا يقال فيه لم سيضرب لتضادها مع السين في المعنى. وأما نحو قوله تعالى فأنت لو تصدى نارا تلظى تنزل الملائكة، هذا ذكرناه مرارا، تصدى أصل ماذا؟ تتصدى، تتصدى يعني الفعل الماضي قد يكون مبدوءا بالتاء، فإذا أردت زيادة التاء التي هي من أنيت التم عندنا تاء في ثقل أو لا في ثقل، حينئذ لابد من حذف إحدى التاءين على خلاف، قيل حذفت تاء المضارعة، قيل حذفت تاء الأصلية، والصواب أن المحذوف هو التاء الأصلية والتاء المذكورة هي تاء المضارعة، لكن تصدى أصله ماذا؟ فعل مضارع تتصدى، إذا خرج عن القاعدة الجواب لا، نارا تلظى أصله ماذا؟ تتلظى في ثقل تتلظى، حينئذ حذفت إحدى التاءين والمحذوف هو التاء الأصلية وليست ماذا؟ تاء المضارعة، وقيل العكس. قال هنا وعليها اقتصر ابن مالك في التسهيل، عليها على ماذا؟ وعليها اقتصر ابن مالك في التسهيل، عليها على ماذا؟ لم، هو الظاهر لم، لكن في التسهيل لم يقتصر على لم، وإنما ذكر أنواعا يتميز بها الفعل المضارع ورجح التمييز بأنيت، وعليه نقول ماذا؟ وعليها أي على أحرف المضارعة، وإلا ظاهر السياق ماذا؟ عليها على لم، وإنما هو اقتصر على لم أين؟ في الألفية، في الألفية اقتصر على لم، وفي التسهيل جمع بين هذه الأوصاف. قال في التسهيل واعلم بأن المضارع يميزه من غير صلاحيته لأن تدخل عليه السين أو سوف أو لم أو لن أو كي، وافتتاحه ببعض نأتي بشرط، وذكر الشرط متعلق بالزيادة والمعنى، ثم قال والإحالة على الافتتاح بأحد هذه الأحرف أولى من الإحالة على سوف وأخواتها، إذن لم يقتصر عليه وإنما ذكره ماذا؟ من باب الأولوية، من باب الأولوية. وعليها أي على أحرف المضارعة اقتصر ابن مالك في التسهيل، اقتصر ظاهر أنه لم يذكر إلا أنيت، وليس الأمر كذلك، بل ذكر غير أنيت، وإنما ذكر كذلك ما يتعلق ماذا؟ ببعض نأتي. قال ويعلم مما قررناه، قول الشارح ويعلم مما قررناه من شروط زيادتها في أول المضارع أن نحو أكرم ونرجس ويرنع وتعلم ليست أفعال المضارعة، صحيح أو لا؟ أكرم، خذ أكرم، أكرم وإن وجدت همزة فإنه المضارع المستعلن، إذن أكرم فعل مضارع وهي زائدة، قل لا ليست فعل مضارع، لماذا؟ لأن الشرط ليس هو الزيادة، نعم تحقق أحد الشرطين أو ماذا؟ الزيادة، لكن أكرم هل هي، هل الهمزة هنا تدل على المتكلم وحده؟ الجواب لا، إذن هي زائدة لا بالمعنى الخاص وليست علامة للفعل المضارع، والذي هو علامة على الفعل المضارع تميزه عن الماضي والأمر أن تكون زائدة وبمعنى خاص، هنا تحقق ماذا؟ الزيادة، والمعنى الخاص لم يتحقق، إذن ليس أكرم فعلا مضارع بل هو فعل ماضي، ونرجس كذلك ويرنع وتعلم، كل هذه حروف زائدة ولكن لا تدل على معنى خاص الذي هو المعنى الذي سبق بيانه. قال ليست أفعالا مضارعة. لماذا؟ لعدم دلالة الأحرف الزوال. إذن سلم أنها أحرف زائدة. لعدم دلالة الأحرف الزوائد فيها على المعاني المتقدمة الخاصة، بل هي أفعال ماضية. أفعال ماضية أي بل هذه الأفعال المذكورة من نحو تعلم وأعلم أفعال ماضية، لعدم دلالة زوائدها على المعاني المتقدمة في أحرف المضارعة. يقال نرجس زيد الدواء بفتح النون وسكون الراء وفتح الجيم، نار جاسا. إذا جعل فيه النرجس بكسر النون وفتحها وكسر الجيم أو نبت. قال ويقال يرنع زيد الشيبة بفتح الياء وسكون الراء إذا خضبه باليرناء وهو الحناء، شجر معروف يخضب به. قال رحمه الله وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب يضرب يضرب يضرب يلز في الوجه ويضرب أولى. بعدما بين لك ما يتعلق بماذا؟ بعلامته، بين لك حكمه، هل هو مبني أو معرب؟ سبق أن الماضي مبني على الراجح باتفاق، نعم بالإجماع أن الماضي مبني، والأمر مبني على الراجح، والفعل المضارع معرب، وهل هو أصل فيه أم فرع هذه مسألة خلافية، لكن هو فعل معرب لا إشكال فيه، لا خلاف بين البصريين والكوفيين أن الفعل المضارع معرب. قال وليس في الأفعال فعل يعرب، فعل هذا اسم ليس، وفي الأفعال هذا خبر ليس. ليس فعل معرب في الأفعال يعني كائنا في الأفعال يعني ثابتا مستقرا موجودا حاصلا، سواه يعني سوى الفعل المضارع سواه، لأن الماضي مبني والأمر مبني، بقي ماذا؟ المضارع. قال وليس في الأفعال فعل يعرب، إذن يعرب هذه صفة لفعل، سواه هذه صفة ثانية لفعل كذلك. ليس فعل معرب غير المضارع كائنا في الأفعال. والتمثيل يعني مثال مبتدأ فيه أي في هذا الموضع الذي هو الفعل المضارع المعرب يضرب، هذا خبر محكي، تمثيل هذا مبتدأ ويضرب هذا خبر محكي خبر محكي. قال هنا أشار الناظم، أشار هو أي الناظم، إلى أن المضارع يدخله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم، وهذا معنى كونه ماذا؟ كونه معربا، معنى كونه معربا أنه يرفع بالضمة أو بالحرف، وأنه ينصب بالحركة أو بالحذف، وكذلك الجزم قد يكون بالسكون وقد يكون بالحذف، حذف حرف أو النون كما سيأتي. إلى أن المضارع يدخله من أنواع الإعراب الرفع فيكون مرفوعا كالاسم، والنصب فيكون منصوبا كالاسم. ومعلوم أن الرفع والنصب مما اشترك فيه الفعل والاسم، أو شيء تقول الاسم والفعل مضارع محل اشتراك، الرفع مشترك بين الاسم وبين الفعل المضارع، والنصب كذلك مشترك بين الاسم وبين الفعل المضارع، والجزم هذا خاص بالفعل المضارع دون الاسم. إذن كونه معربا معناه ماذا؟ أنه يرفع وينصب ويجزم، يرفع وينصب ويجزم. قال فيرفع أي الفعل المضارع بحركة لفظا أو تقديرا، زيد يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، ظاهر أو لا؟ ظاهرة. زيد يخشى، يخشى فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة مقدرة. إذن الرفع تارة يكون بحركة ظاهرة وتارة يكون بحركة مقدرة. هل يتأتى هنا غير الضمة؟ الرفع في الفعل المضارع يرفع بحركة، هل يتأتى غير الضمة؟ ليس عندنا حركة إلى الضمة، أما ما عداه فيقال فيه ماذا؟ حرف الألف أو النون أو الواو. قال أو حرف، إذن بحركة أو حرف، أو حرف مرض به ماذا؟ النون، النون. يضربان، الزيدان يضربان، يضربان فعل مضارع أكمل مرفوع ورفعه ثبوت النون، والالف فعل. طبعا مرفوع للتجرد عن الناصب الجازم كما سياتي. اذن يرفع بماذا؟ بحركه او حرف. حرف المقصود به ماذا؟ النون فقط لا غير. ليس عندنا حرف يعرب به هنا الفعل المضارع الا ماذا؟ الا النون، وهو المقصود به الامثله الخمسه، وسياتي باب خاص بها. وينصب بحركه كذلك ظاهره او مقدره. لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتح ظاهر على اخره. لن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحه مقدر على اخره. قال او حذف، عبر ماذا؟ بالحذف. والحذف هنا لحرف العله او النون؟ النون فقط، حرف العله لا تاتى. ليس عندنا نصب بحذف حرف العله، وانما عندنا ماذا؟ جزم بحذف حرف العله. انتبه لهذا. وينصب بحركه او حذف، اي حذف النون. ويرزم بحذف حركه وهو السكون، ظاهرا كان او مقدرا. لم يقم، لم يلد، لم يكن الذين، الاول مثال للسكون الظاهر. لم يلد فعل مضارع مجزوم بلم وجزم سكون اخره، ظاهر. نعم ظاهر. لم يكن الذين، يكن الذين، يكن فعل مضارع بماذا؟ ناقص مجزوم بلم وجزمه سكون مقدر على اخره، انت خلص انتقاء الساكنين. اذن ويلزم بحذف حركه، بحذف حركه، وحذف الحركه المراد به ماذا؟ السكون، ظاهرا كان او مقدرا. او حرف، حرف، ما المراد بالحرف؟ حرف العله او النون كذلك، بخلاف النصب، النصب خاص بالنون. هنا بحذف حرف، بحذف حركه او حرف، اي حذف حرف. قد يكون ماذا؟ حرف عله، ها؟ لم يغدو، لم يسعى، لم يرمي، لم يقوما، حذف النون. اذن بحذف حركه او حرف، هذا عله او نون. ثم قال هذا ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه من نون تاكيد او اناث، وليس في الافعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب. اطلق الناظم هنا، وسياتي في اخر النظم ماذا؟ انه قد يكون مبنيا، فقيده هنا في هذا الموضع. او كذلك حينئذ نقول ماذا؟ الفعل المضارع الاصل فيه الاعراب، هذا الاصل. ما لم يتصل به نون توكيد او نون اناث، فان اتصل به نون توكيد او نون اناث رجع الى اصله. ما هو الاصل في الفعل؟ البناء. الاصل في الفعل المضارع البناء، لكنه اعرب لما سياتي من عله. حينئذ اذا اتصل به ما هو من خصائص الفعل رجع الى اصله. وعليه يتقرر ان الفعل المضارع له حالان، حاله اعراب وحالة بناء. حالة إعراب ما لم يتصل به إحدى النونين، حالة بناء أن يتصل به إحدى النونين. ثم الثاني على نوعين، تارة يبنى على الفتح وتارة يبنى على السكون. متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة. ويبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث. إذن يعرب، يبنى على الفتح، يبنى على السكون، هذا عند التفصيل. وما يعرب به ما ذكره سابقا بحركة وحرف إلى آخره. ولذلك قال هذا، أي الحكم بالإعراب، ليس على إطلاقه، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، ليس على إطلاقه، بل ما لم يتصل، يعني مدة عدم اتصاله أو اتصاله، نعم مدة عدم الاتصال، مدة عدم اتصال إحدى النونين به، لأن الضمير هنا يعود إلى الفعل المضارع. فإذا اتصل به إحدى النونين حكمنا ببنائه على ما ذكر. قال ما يقتضي بناءه من نون توكيد خفيفة نحو ماذا؟ وليكونا من الصاغر، يكونا، يكونا، هذه نون التوكيد خفيفة، لأن نون واحدة، نون التوكيد الخفيفة هي نون واحدة ثقيلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة أضغمت في الثانية. يكونا هذا ماذا؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، أو ثقيلة بقول ماذا؟ لأكيدن، لأكيدن، لام هذه في جواب القسم، لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. قال والهندات، قال كذلك أو نون الإناث نحو الوالدات يرضعن، يرضعن يرضع، العين ساكنة هنا، هذا السكون سكون بناء، حينئذ فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث، اتصاله بنون الإناث. قال والمراد بنون الإناث هي الموضوع لهن وإن استعملت في غيرهن، يقتضي ماذا؟ للعاقل وغيره. نون الإناث أعم من نون النسوة، وهو أولى في الاستعمال، أولى في الاستعمال. قال فإن اتصلت به نون التوكيد وباشرته لفظا نحو هل تضربن زيدا أو تقديرا كقوله، يعني قد تحذف، هذا قليل، لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقيرة، لا هذه جازمة، وتهين ما قال لا تهن، لو كان الفعل معربا لقال ماذا؟ لا تهن، لأن لا هذه ناهية جازمة، فلو كان الفعل الذي يليها معربا لقال لا تهن، لكنه قال ماذا؟ لا تهين، أبقى الياء والنون محركة بماذا؟ بالفتح، فدل على أنه قد حذف نون التوكيد الخفيفة، أصلها لا تهينن، إذن استقام أو لا؟ قل نعم استقام، فلابد من تخريجه على هذا. أصل لا تهين بالنون الخفيفة حذفت للساكنين وبقي الفعل مبنيا على الفتح في محل جزم بلا الناهية، لأنها لو كان معربا لقال لا تهين، هو ساكن تهين نون ساكنة، وحصل له ماذا؟ التقاء الساكنين، حينئذ حذفنا الياء، وليس الأمر كذلك. قال وإنما بني المضارع مع النونين لمعارضتهما سبب إعرابه، والأولى أن يقال لأنهما من خصائص الفعل، ولما اتصل به من خصائص الفعل ابتعد عن الشبه بالاسم كما هو معلوم فيه في محله. قال وسمي مضارعا، وسمي الفعل المضارع مضارعا لأنه لما شابه الاسم في مشاركته له في الإعراب باعتبار المعاني المختلفة عليه سما على قسميه بذلك. الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع فيها، صحيح، والأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع، هذا الصحيح المعتمد عند جماهير البصريين، أن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع، والعكس فيما يتعلق بالفعل، الأصل فيها البناء والفعل والإعراب فرع. يرد السؤال بعد ذلك لما كان الأصل في الاسم الإعراب؟ قال لأن الاسم قد تعتوره تتعاقب عليه معاني لا يتميز إلا به بالإعراب، وعنده المثال المشهور وهو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ثلاثة ألفاظ هذه يعتبرها ماذا؟ الاستفهام والنفي والتعجب، ما هذه تحتمل، ما أحسن زيدا هذا تعجب، ما أحسن زيد هذا استفهام، ما أحسن زيد هذا نفي، إذن عندنا معاني أو لا؟ معاني تعاقب التوالي، لا يمكن تأتي في لفظ واحد ماذا؟ تعجب ونفي استفهام، هذا لا يتأتى، وإنما تارة تستعمل للنفي، وتارة يستعمل التركيب ذاته للاستفهام، وتارة مرة للتعجب. ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ ما يتعلق بالإعراب، ما أحسن، إذن افتح ماذا؟ أنه زيدا، وافتح فمك كذلك، حينئذ يكون للتعجب، ما أحسن ضممت النون زيد، هذا استفهام، صارت ما هنا ماذا؟ اسم استفهام، كانت حرف تعجب، كانت ماذا؟ التعجبية هي اسم، وما أحسن زيد هذه نافية، هذه حرف، ما أحسن زيد هذه نافية وهي حرف، فالذي ميز هذا عن ذاك ماذا؟ هو الإعراب. قالوا كذلك الفعل المضارع تعتبره المعاني بخلاف الماضي وفعل أمره. وعنده المثال المشهور: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال هذا يحتمل، لا تأكل هذا ثابت، لا ناهية وفعل مضارع ماذا؟ مجزوم بالسكون، هذا ثابت لا يتغير. الكلام في ماذا؟ تشرب. لا تأكل السمك وتشرب وتشرب وتشربي، اعتبر المعاني أو لا اعتبر المعاني؟ حينئذ يأتي التفسير. لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب بالنصب، يعني لا تأكل تجمع بينهما، الواو صارت واو المعية، لا تأكل وتشرب اللبن هذا ممنوع. لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع، يعني لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، أذن لك أو لا أذن. وفي السابق ماذا؟ منع. ماذا بقي؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا بالجزم عطفا على تأكل، عنيذ لا تأكل مطلقا ولا تشرب مطلقا، وليس المراد به الجمع بل هذا وذاك. إذن اعتور الفعل تشرب معاني مختلفة، ولم يميز هذا عن ذاك إلا ماذا؟ إلا الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة. فلما اعتور الفعل المضارع معاني متعاقبة لا يتميز إلا بالإعراب أعرب، هذه علة المشابهة، فأشبه الاسم في ماذا؟ في اعتواره. فما أحسن زيد، زيد هذا اسم اعتبرته المعاني، تعجب منه تارة ونفى عنه شيء تارة، وكذلك استفهم عن بعض أجزائه تارة، لم يميز هذا عن ذاك إلا بالإعراب هكذا. والأصل أن نقول ماذا؟ السماع، العلة هي السماع، هي السماع، يعني ما سمع عن العرب هو المتبع، أعربوه نعربه، بنوه نبنيه، ما لم يعربوه حينئذ لا نخالفهم، هذه هي القاعدة المطردة. قال هنا: وسمي المضارع مضارعا لمضارعته بالاسم، أي لمشابهته به في توارد المعاني المختلفة عليه، التي لا تبين إلا به بالإعراب، التي لا تبين إلا بالإعراب. قال: لأنه لما شابه الاسم في مشاركته له في الإعراب باعتوار، أي بسبب الباب السببية، باعتوار أي بتعاقب توارد المعاني المختلفة عليه في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، سما على قسيميه بذلك، سما يعني على قسيميه الاسم والحرف. نعم أحسن، بحثنا فيما يتعلق بماذا؟ بالماضي والمضارع، انتبه لهذا. سما على قسيميه أي على مخالفيه الماضي والأمر بذلك، أي بالإعراب ارتفع سما، ولذلك قال ماذا؟ فإنه المضارع المستعلي، صار عاليا، الإعراب أشرف من البناء. كما أشار إليه بقوله أولا، يعني سابقا، فإنه المضارع المستعلي. قال: والمضارعة مفاعلة، مضارع مضارعة. قال: والمضارعة لغة مصدر قياسي لضارع الرباع، قاتل مقاتلة، ضارب مضاربة، ومعناه المشابهة كما قال هنا. مأخوذة، أي هذا أو مأخوذ الأصل لها، مأخوذة من الضرع، معروف من الضرع، كأن كل من المشتبهين ارتضعا من ثدي واحد، فهما أخوان رضاعا، الفعل المضارع والاسم كأنهما ارتضعا من ثدي واحد، صار ماذا؟ بينهما أخوة، لكن ليست ماذا؟ ليست في ولادة، وإنما هي في الرضاع، فهما أخوان رضاعا. قال: مشابهة، ولكن معنى المفاعلة ليست معتبرة فيه، لأن الشبه إنما حصل من جانب الفعل فقط، وهي أي المضارع مأخوذة من الضرع بفتح الضاد وسكون الراء، لأن المصدر المزيد مأخوذ من المجرد، أي مأخوذة من الضرع بمعنى ارتضاع من اللبن. فكأن كل من المشتبهين وهما الاسم والفعل المضارع ارتضعا من ثدي واحد، فهما أي فالمشتبهان أخوان رضاعا، أي من جهة الرضاع لا من جهة الولادة، لأن الجنس هنا مختلف، أن الجنس مختلف. قال: وعبارة التوضيح هنا مع شرحه: وإنما سمي هذا الفعل مضارعا لماذا؟ لمشابهته للاسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى، هذه علة أخرى، علة أخرى، لأن الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل على جهة الخصوص في ماذا؟ في الحركات والسكنات، وكذلك فيما يتعلق بالمعنى. قال: لمشابهته للاسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات والسكنات، المراد مطلق الحركة والسكون. فمثلا يقوم، هذا على وزان ماذا؟ على وزان ضارب يقوم، ها يقوم متحرك فمتحرك فساكن، الأخير على حسب إعرابه، ضاري ضارب متحرك فساكن فمتحرك، اجتمع أو لا اجتمع؟ نعم. لماذا؟ لأن يقوم أصله ماذا؟ أصله يقوم، يقوم هذه الضمة ليست أصلية وإنما هي منتقلة من الواو، أصله يقوم، إذن ضا يق متحرك فساكن ثم ماذا؟ ثم متحرك، جرى على وزانه أو لا؟ جرى على وزانه، إذن لا فرق بينهما. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ. قال: أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات والسكنات، والمراد مطلق الحركة، ليس مراد ضم فضم، لا، متحرك متحرك. وعدد الحروف مطلقا، وفي تعيين الحروف الأصول والزوائد وتعيين محلها ما عدا الزيادة الأولى. وأما من جهة المعنى فلأن كل واحد منهما يأتي بمعنى الحال والاستقبال، يعني الفعل المضارع يأتي بمعنى الحال والاستقبال بقطع النظر عن كونه حقيقة أو مجازة على الخلاف المشهور عند الجمهور، وكذلك اسم الفاعل يأتي للحال ويأتي للاستقبال. إذن لكون الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات، هذا من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى لكونه يأتي بمعنى الحال والاستقبال أعرب الفعل المضارع كما أعرب اسم الفاعل. قال الشاطبي: وهذا التوجيه أحسن ما سمعته، يعني الفعل المضارع علة إعرابه ما هي؟ مشابهته لاسم الفاعل، ليس مطلقا، ليس عندنا اعتبار المعاني، لأن تأكل السمك وإلى آخره هذا فيه شيء من التكلف، وأما ما يتعلق بالحركات والسكنات فهذا مطرد في الجملة، وبقي ما يتعلق بماذا؟ بالمعنى. قال: فلهذا اقتصرت عليه دون غيري من التوجيهات لعدم سلامتها من الطعن فيها، ولعل هذا ذكره في شرحه على الألفية. قال هنا: إذن قول فإنه المضارع المستعلي، والمضارع لغة المشابهة مأخوذة من الضرع، كأن كل من المشتبهين يعني الاسم والفعل تضعا من ثد واحد فهما أخوان رضعا. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، يعني أنيت نأيت سواء كانت هذا بالمعنى أو ذاك، جمعت بهذا وجمعت به اللفظ الآخر، نأيت أنيت، وصمتها الحاوي لها نأيت، يعني اللفظ الذي يجمعها. فاسمع وعي القول كما وعيت، والأحرف هذا مبتدأ، الأربعة هذه صفة أولى، صفة أربعة جامدة لكنها مؤولة بالمشتق، يعني المعدودة بالأربعة، معدودة بالأربعة. المتابعة بفتح الباء متابعة، هذه صفة ثانية. مسميات هذا خبر مبتدأ، والأحرف الموصوفة بكونها معدودة بالأربعة وهي كذلك متتابعة. قال: مسميات خبر، هي نائب فاعل، أحرف المضارع، أحرف بالنصب على أنه مفعول ثاني لمسمى، مسميات هذا مبني لما لمسمى فاعله، مسميات هي أحرف المضارع، أحرف مضاف، المضارع مضاف إليه. وصمتها الحاوي أي خيطها الذي يجمعها، وصمتها هذا مبتدأ، الحاوي صفة لها، لها متعلق بي بالحاوي لأنه اسم فاعل تعلق، يعني الذي يجمعها. نأيت هذا خبر محكي، فاسمع هذا أمر، وعي هذا كذلك أمر، وعي ها وع شراب مبني على حذف حرف العلة، اسمع اجتمع عندنا ماذا؟ والأمر مبني على السكون، اسمع. قال: وعي ها وإن أمرت من سعى ومن غدا إلى آخره، قولك ما وعيت. ويأتي بقية البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.